يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأن فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لم درسا قسمتي ثرلا بزشتولوا سابق ولبني إسرائيل لا روش خلاف وظيفة وتعهد خيان للرفتار وكردار وتوقعات كان كلتك روح إيمانا سازدانية أخريته وبيريان كهم مسلمانين لسبت بأوان شناسائي تياكا وهم خيشا متوجه وظائف إنسان مسلمان ومؤمن أوان أي بني إسرائيل بيرنو بير أو نعمتوا من خلاص كذب ايوا وايوم برتريدا بسر خلقا شس برتري جماعتك بسر خلقا يا برتري فردك بسر خلقا لذا سلك زشتا متوجه بوين كإنسان وقت اتواني بقيت امتيازي كلايق انسانيه خويا كرقو روشك متناسب لتك ارزشي لخويا بدو زيتوا بو جور الرفتار كاك ارزشي لخوي توچو نوي بلك بسكو زيتوا انسان للحاز جسمانية وحيوانا بمزاياك لوجود چن بعدي امو اخيزي لحيوانات جاء ويتو اگر او مزايا نكسيتكات نتن يا حيوانك عادي ومعمولي بل كتشون كتواناي إمكانات سريتي هس وأم تواناي أساسيت السر خلاف الريق ومسير خوي فرفر لحيوان فسترو خلاو ترعوي مثالي سادة مار خوب هر درندي كتصوري بكن هر شت السمداري كتصوري بكن حدود الزريري بورنا نزال عليكم انساني خراو مقايسة بكن لتك او تستخراو ولا لتك او حيوان اخراو ولا متوجه اون كا اوانا او تستغل وافيان يجين حيواني لي خطرناك ومزر يا فستو منفي نسبت ببعضي لإنسان الخراو ونشب كقول وننموني خاصي وننموني خنشيليني وقت إنسان لرقو وزيفة خوي لايدا ولا روبو منحرف بو فرفر لحر نوع حيواني كبخراوي بزاني خراوترو مزيرترا أرزش إنسان تيتسر أوكا تبقى أو ريقوا بكار إنسان أخوا واستعدادي لإنسان أخاتكار لريقي مثبت مصلحة إنسانية رفتار بكاو بره أمريقا بشي وسيليك بتواناي الخوي حاليمان بوك خير هرشيك المصواد إنساني زياغبه اگر ایمان و تربیت درست تکلیف کنه وی زیادتر مزرب و خطرناکه و انسانی لفرا خطرناک و مزرب تو رعایی آوان نکه سواد و آگاهی و معلوماتیان زیادتره ببونه او هست که اتوان خیانت فرست کند به بشریت و زودیش به تفصیلم بر او بحث من کدیه اگر وابی خصلتی ترکه انسان اجنت ارزش ل انسانی خوی ریگی اکتره که اکات انسان واقعی كلا خود انسان ساختنية بسواد معلومات درس ناوي بآقاهي درس ناوي ايش عبارة لأو برنامه خواهي متعال ايني ريبو فرورش انسان هيج حيوانك بدون او نظام غريزي وخوادايته ناتواني زندگي بكا هيج موجودك زياو لو خصوصياته وخوادايته ناتواني زي انسان هر بوجورة بلك مهم كر انسان كموجودك كامل كر لجهات مختلفة ووجودي تبقى برنامه خوا أقره غرائزي تبقى برنامه خوا كاركا لقسمتك كمهم ترى ومخصوص خويا لباقي موجوداتان كعبارة لأو نير ومعنوية لواهسي أجل تابع برنامه إلهي نوي بيترديد وسأوك حيوانك بنظام غريزة قلت من بزندقيتك وسأو موجودك بنظام تقدير إلهي قالك من بوجودي بي دانيك أتم بتقدير إلهي قالك بوجودي بي حتى لو يشخرا وكرا سنك أوانا موجوداتك سادة حتى حيوان ككامل ترى نسبة ببقية أنواع وجود نسبة بإنسان كاملة هر مجموعية غرائزة وبفاي غرائز طيعة واني زندگي و سادو يك بعدي زندقيتا نوع المختلف لا يك جور حيوانا مترح مية بو زندقي فجن اشتي يك جور زندقيتا اما انسانك وجودي تشيدة ترى كأقر برنامي الهي نوي فرفرش فرزو آسف تتر اوي لوك حيوان غريزي لفتيني نو يا هر ذرة لذرات وجود او نظامك خوا دايته لفتيني نو هس وقتك إنسان أتواني بقيت أرزش إنساني خوي كيف نظام إلهي رفتاتك اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إنساني لوقتنين لسرعوا بوتن أي بني إسرائيل وبير بير نوا أو نعمة واخراتم كذب إيوا وإيوا بلتري دارسر عالما شو بلتري كيان أو بو كحامل او نوربون مشعل دار او هداية برنامج بو بشرية مدتها زمان الطولاني پیغمبران ينتي اهلك وامانا ريغي سعادتو خوشبختيان نشان انساني الادا اوسط تفزيل واقعي بو انسان سنك انسان هر بو هداية و بو برنامج و انسانا بي او انسان يو توشا و اوان حامل او پیامبون اوسط تفزيل بطرية بني اسرائيل لطول تاريخ طولانية نسبة بباقي خلق اما سابقي اوان اما متأسفانا باوجود او حقائقك لأديانا هميشه بخلق يجريالا ومردم حالي كريالا كأرزش واقعي جس ومعاملة اخوي متعلقك بسرات شونا باوجود اما هميشه دشمنيه لبشر لقالب دوسا لقيافه دوسا تلاشيان كدير ريغي الدين لمجدن بقورن شتغلت اذا صدكن بدين كقلب ماهية دينك مثلا ارزشی انسانی چونه؟ خوای متعال چون تعیین ارزش کعب و بشریت؟ معامله خوای متعال لآخرت آلت بشرات چونه؟ اما دین پیغمبران، یعنی دینی که پیغمبران لطرف خواه و دیانا جوری کی بیانکا. اما زمانی که اگذری دشمنوی لبشر، یعنی ملع، یعنی اوانکا سوء استفاراکن لحربی زورو طولو زوانو بیان تزویر اوانو ورد ورد تیرن او ارزش گوره گوره ویلا بو دنیا و بو آخرت، یعنی بو هر تک دوران زندگی بشر اگورنو تحریفی اکن. ارزشی لدنیایی اخن سر مبانی اکتر تفضیل واقعی برتری واقعی بشر تقام ارزشی لتواوت مان اوان تیرن برتری اکن اکن شکل دنیایی و مادی مادیات محترم اکن مادیات ارزش پی اغن حقیقت اوستکا دشمنان بشر صاحبان فولو زورو تزویر بطور اخلاقی، اگر بطور فلسفی نوی بطور اخلاقی مادو مادیات و اقتصاد اکن ارزش بانترو گورا که مردم فیر سجدو تعظیمو اوانا اکن لبرابر خویانو بو مال دنیا و بو مقامو فول. ولی مرز ام اسراء و سک ازانن ماتریالیسم یعنی مادی گری و اما که تصور که ماده ارزش بانتره لحدود اخلاق خارج بوا بوست فلسفه بوست فکر بوست طرز تفکر. اگر سرمایه دارگل اخلاق مردم پس اکن که مردم فقط ارزش بو مادیات قائل بنو بو اقتصاد قائل بنو هرچی تپوس بی لبر چاگان و لبر مادیات هرچی ارزش خویانه جرفاب کن ماتریالیسم ام اصله استدلالی بو اکا. اگر وابی یک مرحله ماتریالیسم خیانتی به بشریت عمیق‌تر و اساسی‌تره تا خیانت ملع، تا خیانت سرمایه داریل، چون که اوان لطول تاریخ هر لرگه اخلاق و نفوذیان کدیت انسانیل و مادیاتیان کدیت بوت بویان دنیا و اقتصادیان کدیت بوت بویان و هرچی ارزشیلیان لیان سلب کدیت بو گرتکی کبیخه نبریان بو فلو مخانه کبیخه نبریان. ولی ماتریالیسم چاکا ماتریالیسم تیری استدلالك فلسفه بافی اقابو امك هر اما اصلا اگر وابی ماتریالیسم فره لما لا خطرنا فره بو کشتن ارزشیل انسان و فوچوبون ارزشیل معنوی للای انسان و گوربون ارزشیل مادی. اما خیانتی که کلتول تاریخا دشمن ولی بشر و بشر یکن بو دنیا و بو آخرتیش آواتی لغلط و درود لسعین کن ای خاصة من مثلا رفيقكم هست دوسيكم هست شيخكم هست تشتو فنايكم هست يا خير من مأمورم مأمور معزورة من دستورم في أدرية لم جورة مزخرفات واختيانة سجوان مردم كفرأ أجنون نسبة بمقاماتك كعنوان دينيان هست ودشمنان دين واقعي بسورة واقعي ونسبة بمقاماتك كنفوذ دسلاة دنياين هست شغلي أجن مردم ك مبنای ارزیابی ولدینی بو معامله لیل انسانا اگوره. مثلا من هزار ختم کردیا دسم هاو جسکه شیخه کو او کافیه بو الاخره ببگینه تبهش شیخه که وعده داغا شیخه که تعهدی کردیا که من بوا تبهش مثلا لسر مرگا تیتو تزمین ایمان کمکا یا بو مقامات دنیایی صاحب قدرت دنیایی دستور ذات مردم وابکن وابکن کدیان سا عبارت عربی بو مردم بلغنین وابزانن یا قرآن یا حدیث المعمور و معذور و استدلالکن ایجن ایما معمورین خلقان لخوارو معموریش معذوره یا دم جرگله ده صلات معنیه توانایی معنیه اووا اشي انجام ندري انجامي اغن و بتأويله لشق و شر خوان دل خوشكن كلا قيامتا قيناكا ايادي مية لسرمان امان بخشن نسبة با او مسيرة اخرتا بني اسرائيل لشار تشويش بون ببوني خيانت ملأوا ملأ خوان هروا ارزشي لدنياين بويان غوريو مادو اقتصاديان كدوا هرشي تشتوا ارزشي لمعنويان فوتو كدوا نسبت به آخرتیش بود جور ارزشیان گر او بویان. خوای متعال دوباره تصحیحی کاتو بویان. لطول تاریخا پیغمبران هاتون پیغمبران الهی بو وک ریغی حقیقت به بشر نشان بگن ملع لبین بون امتیازات محفوکن بشر بخنبان ریغی بی ملع و بی مستضعف ریغی متوسط و صحیح انسانیت ملع هاتون ورد ورد فرسل و تا زمانی که بزور بو و بزور شویان کرده نیمان دین دامرده ولی وقتی دامرز یاو زانیان ریغی زور نماغه ورده ورده بکلافی تزویر دستاریان کرده و گره یعنی شکلی که متناسبه لتک زندگی خویانه متناسبه لتک طبقات جامعه او یعنی هاورده کسیانه سجیگی او شکلی و امتیازات محوکاته یعنی ورده ورده صورت دینیان گره را شکلی تریان داد یعنی لمورد آخرتی چه بنی اسرائیل هر بو جوره شکلی کن بو کمله خویان بو جوره که قرآن ام حالیه که رهبری دینی صاحب قدرتی دنیایی پونداریل اوانه که جنبه رهبری و قیادتیان هست لخلقه و نفوذیان هست لخلقه اوانه هاتون چیلی تریان تحویل خلق داو لباتی اووا پیغمبران خویان هاو دویان بویان و طول تاریخی شمفتا ملعتین دستاریه کن و صورتی لآلوده اوانه تحویل مردم و پیغمبران هاتون و امک روشنی کنو لدواي اسلامي لها دواي هاتن محمدي صلى الله عليه وسلم ملأ هر بس ينهل نقل كار خوايا نكردها ولي نبو جورك لقزشتا ايان كرد لقزشتا ايان هكرد كفر قاطع شون مثلا بتواوي برنامه الهي كيان لبين بيد يا ايان هاول كلماتك باب تبع خوايا انوسي لنا ومتنك لوحي الهي يا عبارتي كان لابد عبارتي تريان للجيدانيا يا عبارتي كان محو وكد علم قبيلي لا ولد واي قرآن او ريغانيا مجدن يان لقرآن بيغان وكد مجدن نازاني قرآن شك قش كسي قرآن هالا ماضي وليه هش نازاني بكار شكي مطلب كي شك شي استفاده كي ليه كريه ك فلانكست مشاكي قرآنك اوريت دسو وبشركو الاويتو الاخوة خوايا مثلا بم خبر شفاعة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بم خبر شفاعة فلان شيخ و فلان اولياء و فلان تو يعني چه لا چنه بي خبري دين مرتب لترفقا و امية توضيح دا ولدواي پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم قرآن هذا اختيارا ايتر احتياجين يا پیغمبران تازه بينو اووا انبياء لدوره ولو قزشتا كديانا بوتستيح دين لهر اسريكا دانشمن بيه لأمته محمد شوف القرآن كهس أتواني بيرن يخوار واحد كيف سحر جادو وبتالو كن من جملة أما راجع بمعاملة ليل آخرة تذكر دريا ببني إسرائيل كمخلط برد درود للسجل وخصوصا أوانا والرهبرن أوانا بوش أشي سجلي كمخالفة لتك وزيفيانا بعنوان الرهبر دين وبعنوان مكحامية توراة بيجني كدرس مخالف دلتي لتك خد توراة كيانا ورسوا أكريا لحضور عالمه كبرنامه إخوائي المتعال أووا إعلامي كده بوسيلي كواب فيغنبران أعمى سوالي لا أجزيه وبالدرودة لسأوان هاو ديانا قرايانا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أما يك ولا يقبل منها شفاعة أما دو ولا يؤخذ منها عدل أما سيك ولا هم ينصرون اي بني اسرائيل خدان بفاريز لو رجا كهيج انساني ناتواني قرويت شكس كاتولا باتي انساني كد اگر انساني خراوي كي كدوه زرري كي داغي لكسيك خيانتي كي كدوه بأزشي لخوي كسيك نيه وك ام دنيا بيجي من قرويه كموبوي بوجورك لروابط اسباب ام دنيا هست أسباب وأنساب لآخرتها دشتي فوشا هكي كنامي نيتو لو دوا مطلقة شفاعة لهيك نفسي بو هيك نفسي قبول ناسية أمنية اللي بساعتا كمن فكرة وبكم كروم بو زيارة فلان الشيخ يا خوي إجي دس فلان الشيخ يستطوط كردها أو فرهنة شني فستو من فيها أو كأروي الشيخ تغذياكا ولی اوکه چی و دست شیخی ماش کرده و شخصیت خواهی کشتی و اوه تخییریه که خواهی بس فلوت دانی دست شیخی فلوت کرده و امثال امانه صالح اونو پول اخات خانه قای فلان شیخ خاصه لقیامتا شفاعتی تی بوکا سکای تی بوکا دروة ولا يقبل منها شفاعة لهيت نفس شفاعتي قبول ناكية وبخشش كثيرا أم آوات وآرز ودروة لشر. وأما ملأ زوان ملأ يعني روحانية خائن البتخف زوان ملأ لم أسافرا وسائل التبليغات وإرتباط الجمعي وأمجر السيلة قشتي زوان بو ملأ ولكن زوان تاريخي بحسيان عبارته هو لروحانية منحرف وإيتي شهرها همي سيش هل أم خيانتاك سيزي مثلا ليرة تأويلك إذن أما مخصوص بني إسرائيل شفاعات بو أوانية أي أوشا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أو خطاب لمسلمانيل أو خطاب خاص بمسلمانيل كلو روزا نمعاملها ندوستي ومحبتها نشفاعة هيك كابيك يوجودين يا تأويلك تأويلك تأويلك بوسا بو مردم وقت أرزش يلي دنيا يان ليسيا أرزش يلي حياة آخرتي يان ليسيا ليرا أو نبازي شيها وسم الأول بطول تاريخها هميشة بوجورتا داء الغرض فرهت لقرآن بمجورة كميان تواني قرآن بقورن طبعا تيرن بم تأويل شقو الشرغلة مردمي دوارتي قوجة كانو كمردم لباتي لرقي دين اخوة وبرون بكف نسل رقي دين ملأ كهديش الدين ملأ دشمن دين اخوة بوا ودين اخوة وقت الدين وقته دين ملأ محوة وكاتو لبيني اواه بإذن الله. ولا يقبل منها شفاعة لنفسك شفاعة قبول ناكرية مطلقة بعنوان شفاعة بخشش فردي يكنف تهت فقط كأوى مثليك مختاري فلاني با آيتك تواكم وإجمي. ولا يؤخذ منها عدل إنسانك وقت اللي الدنيا لعالم روابط الدنيائية جرمك مرتكب أبي بتشتغل لك جبران يكاته وخومت يليك خاصي يليك فولك قزشتك هر جوري شتك تيري إخات قروي بوشتتك أمن يلبكاتا تابه توابو إيجر نوري فاداش أعمالا أما مترحنية إنسان هولي بوا بيجي شتك ديرن بو جبرانه خطاوه لك كردوما. ولا هم ينصرون أما يشنيك لعالم الدنيا كأجر إنسان في شاركي بو أي فعاليتي بكا دستي بجيتا كسانك بين كومكي بكنو فريار رفيبكن بونا قدرتي قورا وبتوانن فلان فرد يا فلان قبيلة يا فلان شار كهالة معرض خطرة نجاتي بوين لخطر او ايش ناميني هيتش جورة كومكي هيتش جيكو بوهش انساني مترحية لذلك او بحثك وتم راجع بشفاعات ان شاء الله اقر بمينين بإذن الله متعال لوقت تفسير آية الكرسية بتفصيل ايزيني وليس اشاريك سريعكم محاسبات لروج آخرتا مراحل مختلفة بطور كلي دون مدار لمحاسبات آخرتا أمسكا لبرا بو هر قروهك رهبري محاسبات ليه كا أو رهبري تشي وتلب خلق متابقة أو مسؤولة مثلا أمسارا اگر مردم رگه مسلمانیان اعمسه که گردیانه که رگه دین ملعه رگه دین شیطانه و پشت خلق دنه لدین خواه یکی یکی خلق باز خاص نکرین لسلمه چون که یکی خلق اما نازانن او میزره بسر خائن للا او متملق سناخان دعا گوه للا او پست بشرف للا ملت و دین افروسن بفولیک بگرتکی کدیخان بریان لولا اوان باز خاص نکرین بو جورك قرآن بو إيما حاليكا روزيك كأشهاد لبرا حاضرون وآماداون روزيك كلهر أمتي لبرا شهيديان بامكريه لبرا وقت جماعتك قيادة الرهبري أيان خنصر ريقيك لأفراد حصاونا الكشيتو أفرادك بقيادتك وكفتين السر ريقيك قائدة كان يان باس خاصة كريه اما بعنوان مثالي سادة اكريا روشني بكينهو. يك نفر لترف شخصي كوا معموديتي في ادريه مطالبك بيجي تعديك كأنجامي بغن دو جورة مسؤوليات مطرحة. مسؤوليتي اول هسيان لبرابر اموه كأمره دارة شي وطغى ام مأمورة شي وطغى بمخلقة دواي او امان اللي حالبو نوري او سكبزاني افرادك يكا او وزيفة اخوانا انجام دايانا اقل لبرا او شخص وائي موتي ومانا كبره شاي وكفيته او افرادو او مطالبيانا في حالبكا مأموريتك اخوي صادقانا انجام نداوي تحريفي كدوي او مسؤولة لو دو ادواي او تشيوت لا انجا نوري مسؤولية خلقية برو لآخرتي شابو جورك قرآن محاليكا لبرا قروهي لخلق كتحت قيادة الرهبرية فردك يا افرادك لمسأليكا كرابطي بين الرهبرة كانوا اوانا الشهيد يا اشهاد يا قائد هرشي بيجين رابطي بين اوانا او مسرحة يعني لبرا رهبرة كان بازوي اكريان كأوا واخوا ناردي ايوا راسو درسو روشن قيان تانا خلق لحضور خلقا اوان بازوي اكريان والرسوائي قايد فرفر ختل ناسرا رسوائيك لبرا بل تواو خلقوا لبرا بل تواو بيروان خيانوا رسوا اوان وهربو جوريشة عزاو اوان ماوراي عزاو خلقا ازاول ابدي معمولا بو الرهبر جلا نبو افراد عادي افراد عادي او نمعقول محترم مين كفزيراي دائميا ليبكريا لجهنما او فزيراي خصو قرمو نرمى بو قائد الرهبر جل فراها مكريا معمولا دعاية وكا رهبريان قائد جل بازوي كريان كمأمورية فان شون انجام داغا شيان قيان بخلق ام سفر نوري او اقيكا خلقية كيكا بازوي بغن الدعاء والنسبة بوك حاليا بوا بس اگر جماعتك لباتي دين اخوات دين الشيطان درياسة تحويليان اوانا دين الشيطانيان درياسة تحويل اوانا باس خاص تكريين جاء لو دعاء نوري اوسك خلق هر شيطان حالي بوا معلوم دوية چنك وزيفة اخوان بجيها ودو متناسب لتك حالي بون اخوانا اما برنامجك لآخرته بو محاسبة خالص تبقى أن برنامج أزانين كجروه يجورنين مثلا يجنف الرهبر هل ليك عسرى ليك روزغارا منطقي قوريك هالا زير فرمانيا بو أو منطقي قورا دهنفر أميري كأم دهنفر هدايته وإرشاد أو خلقفكا هركام لمنطقة خويا او ده نفري شو ممكنه هركام بو منطقة تحت فرمانك خويان فنشش نفر ده نفر انتخاب كان اگر وامي لبلا اول اول اول او هات او باس خاص تكريه كاو او ده نفري شون حالي كر كبيان نيرن لو دوا باقي تر پیغمري كسر بو جورسا اول دفع پیغمري بازوي اكريه لبلا بر امتيا و لحضور امتيا شد كر چه برنامه کتبوهات چونت اعلام کرد بخلق دوائی بازجوی لپیغمبریک ازانین دستجات فرعی فرفره هست برو خواد تا اگیت حساو افراد فاصل لو بین افراد طبق ام اصلا ازانین اولین انسانی که حاضر کریه بو بازجوی گورترین شهید و ناظر و قائد بشریتا که حضرت محمد ابن عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم او اولین انسان آمادات لیه بو بازوی بوچا بو مکه قیادتا او گورترین قیادتا و برنامه او شاملترین برنامه بو تواو بشریت و لدوای دیانتا او دیانتا اکترین یک مسئولیتی تل دوباره مطرح به لرأسا او آخرین پیاماور الهی و او برنامه اکتری بو تواو بشریت بنابراین او مسئول لبرابر تواو بشریتا و كما أرسلنا فيكم رسولا يا خير منزل مونو يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خذوا أمة محمد رهبران أمة محمد شهيد ومسؤول ناظر بتواو بشرية لطول تاريخها بتفاوت الدرجات وبوضي لك قرآن محاليك أو الشهيد ومسؤول ناظر نسبة برهبر ولك أمة خير أقر وابي أولين إنسانك كباز جويو باز خاص أكريل لقيامته حضرت محمد صلى الله عليه وسلم.